دع يعني اترك، اترك، والأمر مستعمل كما هنا، والمضارع مستعمل من لم يدع قول الزور، والمصدر مستعمل لينتهين أقوام عن ودعهم، والماضي منه أميت فلم يستعمل. ما استعمل الماضي من هذه المادة، ما في ودع معنى ترك. وقرئ في الشواذ ما ودعك ربك، لكنها قراءة شاذ، وأهل العلم ينصون على أن الماضي من هذه المادة قد أميت.